حصريا على موقع djkimo.com. خضر قلبي قلبي قلبي هي حتة جوه فلبي لو أخصى مزمزين هتودي الجمال ده فين حبك شقلب لي حياتي خلى نهاري بقى ليه سكن ليه مش عايزك نكدية قطة جميلة عسلية عرفت بنت شقية مجنون أنا بيكي قلبك مستنيكي وأغني وعاكس فيكي يا خرابي لو تبي نصيبي انت عود كرفي وخطير جاي ده كل ما شهير نطل انا عليك اخير هموت عليك انا جميل انت تطلبي بس وانا نفذ انت بس توافقي وانا اساس انت جيت شقلبتي لي كان انت رجعتي لي روحي من تاني بعد اذن كل البنات اللي عندي انا حلويات اللي عندي سكر نبات اللي عندي قمر يا اخوات بلاش تدلع يا مدلع عالطبله بتكون جبار لما بشوفك قلب اكنه بيتقطع جوه بمنشار لو بتحب قزم الساهر هعمل لك قلب انت احتار اي حاجه علشان عيونك بس انت يا روح قلب اختار ست هاني ما انا مره من يوم ما شفتك قلبي دق اديني فرصه ليك عبر بلاش تقفي ليها لا انا جاي وجايب الجماعه انا وضع ساعه ونقفل الماضي صراحه مش قادر اشوف قدامي جمالك خلى العقل يطير خلى العقل يطير هتودي الجمال ده فين حبك شقلب لي حياتي خلى نهاري بقى ليه بس تكون ليا مش عايزك نكدية قطة جميلة عسلية عرفت بنت شقية حصريا على موقع djkimo.com.